وكيف رأيك في ذلك تشبه بهم بعض المحيط نحن نحن نحن في مصر أنا أتجه يعني أنا أخر اليوم الثالث وذلك يدون أن أتجه أمزمان يجي يجي إلا أخذوا جميعنا أجزاء إلا في مصر تمام رأي بقول التخليق يعني الحلق اللي هو خاتم أو فضة يعني خاتم أو جفلة من فضة لا يجوز لا فضة لا بأس به فضة لا بأس به فضة لا بأس به فضة لا بأس به الصحابة أما جاء لا يجوز لا لا لا لا ليس الأباني في هذا رأس يوفى بصواب أدلنا على حيه للنساء أدلنا للنسين أغلى من الذهب وحتى الرجال في الجامعة الحدود إذا كان من إذا حكم عليه العلماء بها الشيء يعرفون المادة أن من الذهب لا يبس الرجال أما إذا كان مشتبه هذا مفهول واسع فإذا تركها الرجل احتياطا دعما يبيه لها هذا طيب يلبس الفضاء تكفي الشيخ صالح الحيدان الشيخ أفتى بهذا يقول الحرام لا يجوز وشو في نور على الدرس سمعته أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلسين لا يجوز إلا عرفها إذا عرف أن الذهب فهو معلوم وثم عرف أن الذهب فهو مخصص نعم نعم نعم هذا كلام ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم جميعا ثم نهاهم لهم جميعا ثم نهاهم النساء بعد ذلك الأواني ما تجي ما تضع لهم الأواني لا لا بيالات ولا ملاعس ولا بلال ولا بارير ما تجي الأواني رسولها عنها لا تلبس الأواني إذا فرضها فإنها لا بد لكم الآخرة أواني بها بفرضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعس أو بلال أو بارير أو كيسان من فرضة هذا كله محرم يوجد دكاترة ينكرون وجود الله ويقولون بأن الإنسان خلقته الطبيعة ويقولون بأن القرآن من وضع محمد وهو حاج الزكاء جاء لبدو وضحك عليهم وهم يعملون بالهيئة الملكية للجبين هذا أسأل هذا لا كفرة لا كالكبير هذا كفرة ملاحظة لا كالكبير في الجبين أيه في الهيئة الملكية للجبين مثلا هذا الله الصحيح يجري عاده الصحيح يجري عاده ما هو إلا الفت نظرة محبكم إلى ما كتبه الأخ أحمد بن محمد جمال في جريدة المدينة العدد 3513 تاريخ 11/5/1405 مقالا خطيرا استهل المتمسكين بالسنة في النوالات والسؤال في كيف سمح له لأمثاله بالفتوى وهكذا ننظر إن شاء الله تعالى ننظر إن شاء الله أدعو الله وأعلم شريف آمين أدعو الله وأعلم جميعا يقول دكاترة الجامعة السير يقول الصور هذه وفي شيء الله يهديه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال له رحمه ما خلق الله أكبر إنه لعن المصور لعن أتي الربا عن موكلة ولعن المصور فلم يطع الرسول ولا الدكاتره في التصوير هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر فيه بان يقرا القران كما انزل فما هي مدته الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها كما نقل لك الآن كما نقل القراء وبين العلماء يقرأ بقوله لك شوف والتجويد أفضل إذا جود ترقيم بتفخيم فخ أو ترقيم ورقة والإخاء والإدغاء يكثر هذا من الإنسان يعرف هذا أفضل وإذا تقرأه باللغة العربية الحمد لله أقل مدة لختمة ما في حد محدود لكن أفضل أسبوع أقل شيء أسبوع وإن قرأ في كل شهر كفى أقول يا شيخ الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يقصد هذا اللي ينبغي نعم جار في صلاة الظهر والعصر الرسول جار بها لا يجر في الظهر والعصر من جهر بها من ثالث المغرب والثالث والرابع من العشاء لكن بعض الأحيان يقرأ يسأل بعض الآيات حتى يسمع أن أقراء ويعلم أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام كان يسمع في الآية بعض الآيات عليه الصلاة والسلام نعم في مدرسة متوسطة 828 في الرياض لدينا طالبات مصريات تدرسنا مع الطالبات المسلمات وامسكنا المحط نرجو ان تتكرموا